ايه العمل يا احمد في طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله. يا ابو العيون السود طه يا نور العين، يا ابو العيون السود طه يا نور العين، يا ابو العيون السود طه يا نور العين، يا ابو العيون السود طه يا نور العين. يا ساكني رام كل الأمم تشهد أنت رسول الله. يلا زفي. أيوة. أنت رسول الله. يا رسول الله خذ بيدي وتذكر لا حقيقتنا وأذننا وجيرتنا فعجل بالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لاجئ ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم